بناء على طلب الجمهور أقدم لكم استغاثة محسن الهزاني رحمه الله. دعلي ذيذي كرا وانتبه ثم صد واستقم في اتجاه واتهد يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء. دعلي ذيذي كرا وانتبه ثم صد واستقم في اتجاه واتهد يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دايم لم يزل واحد مجد قبض وبسط حكم عادل كل ما شفع ظهر وبطن خفض رفع سامع عالم ما بحكمه ميل اول اخر ليس لا منتهى جل ما لا شريك ولا له مثل بعد لطفك بنا ربنا افعل بنا كل من تاله يا الهي اهل يا مجيب الدعاء يوم تهم الرجاء اسالك باللي يا الهي نزل على المصطفى مع شديد القوى واسالك باللي يدك صوب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو العفو ثم حسن العمل واسألك غدين مدين كلمة لج فيه الرعد حل فينا الوجل ودق صدق غدق ضحك بقين كل ما غل مثل هطل المحن المرض المحن المرض هم انسان اني متصل واسألك بعد لا عرض ساحب كل دقاق متنا سحابه قبل داير حاير عارض كل من شفر قط خاطف جفل من سحاب صدوق جفول عريض عريض مريض ونين عاجل فعلى المصطفى مع شديد القوى واسألك باللي يدك صوب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو العفو ثم حسن العمل كن مذنه الى مرتدم وارتكم في ميزان السداد اميرات الحلل ناشيين مرهشن مرهشن مرهشن ننتسل سننا ترطها يوم هب في الهوى بقريب الجبل وارتهش والسول كل ما اخذفك صبق واندفك واستهل وانتهل لنا ملك الهلل ادهم مظلم وجهن مركمن دور سهله يعم الوعر وسهل للمصطفى مع شديد القوى واسالك باللي يدك صوب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو العفو ثم حسن العمل فهي حفظ الحصى بالوطى من على من حين بالرضا والغنى بالشلل حين ما ارتوى واستوى وابتوى واستقل وانتقل بمحل المحل بعد لا اخرون مهني دور ما من شين الشجر بمزيد الفحل كل ما ازدجر وانتحر وانفجر ما حط الحجر بجروف الجبل والفياض اخصبت والرياض عشبت والركاير عجت والمقلس بهل والحزوم ربعت والجواد سعت والطيور ازدعت فوق زهر النفل للمصطفى مع شديد القوى واسألك باللي يدك صوب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو العفو ثم حسن العمل سن وسط اختلاف الزهر في الرياض تلاوى الحروش والزوالي تفل بعد اذا علها مرهش القلط ببقى يربع من سمات العدل بعد هذا يا علها زلال الثلاث قدر شهر سقى راسيات النخل راسيات المثال بوال الخطوط مستطيل المقادم جريد المضل حذر للبخايف الى ما بقى الدهر فيدر هدير الجبل تغتني به رجال بوادي الحريد هم قروم كرام من نناج المحل هم اجزال العطايا غزار الجفن هم الباب الضيب بليل الهشم فعلى المصطفى مع شديد القوى واسألك باللي يدك صوب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو العفو ثم حسن العمل يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء استجب دعوتي انني مبتهل امحي سيئاتي واعفو عن زلتي انني يا الهي محل الزلل فالذي مد فيك إلهي فلا خاب من مد فيك إلهي أمل اهدني يا إلهي فإني أقول دع لذي ذي الكرى وانتبه ثم صد ثم ختم صلاتي على المصطفى عد من حسح بصدوق وهل